والشهيد عثمان. يا بني يا بني المصطفى انتم الاخرين انتم الاخرين ويا عيني فارحموا عبدكم واجبروا كاسري فارحموا عبدكم واجبروا كاسري الله قد سمع الله محمد الحبيب.